ثم يتفرع عن ذلك السد أنهار تشق تلك البساتين والحدائق المثمرة جنتان عن يمين وشمال، حتى قيل إن المرأة كانت تجعل المقتل على رأسها ثم تدخل ذلك البستان فما تجتازه حتى يمتلئ من الفواكه من الذي يتساقط، يعني لا تتعب حتى في التقاطه من أرض أو جنيه من الشجرة، بل تجعل المقتل على رأسها ثم تجتاز البستان فما تجتازه حتى يمتلئ مقتلها من أنواع الفواكه وأنواع الثمار جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هذا كله رزق من الله سبحانه وتعالى. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. هذا كله من رزق الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع البشر مهما بلغوا من العلم والتقدم والتقنية أن ينبتوا ثمرة واحدة، لا يستطيع العباد أن يخرجوا حبة قمح واحدة ولا أن يخلقوا ثمرة من ثمار فواكه، لا يستطيعون ذلك إطلاقا، كله من رزق الله سبحانه وتعالى. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، كانوا مؤمنين وكانوا على طاعة الله سبحانه وتعالى فأنعم الله عليهم بنعمة المغفرة، يغفر الله لهم سيئاتهم وينعم عليهم النعم الواسعة والغزيرة منه سبحانه وتعالى، فأعرضوا لما كفرت عليهم النعم نسوا المنعم سبحانه وتعالى، نسوا نعمة الله جل وعلا وبدلوا نعمة الله كفرا واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. ومن نعم الله عليهم أنهم كانوا إذا سافر المسافر منهم لا يحتاج إلى زاد، لا يحتاج إلى ماء ولا إلى زاد، قال سبحانه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، القرى التي بارك الله فيها قيل هي قرى صنعاء وقيل هي قرى بلاد الشام أي بيت المقدس، يعني من اليمن إلى الشام يسافر المسافر من قرية إلى قرية يبيت في قرية ويقيل في أخرى لا يحتاج إلى حمل ماء ولا إلى حمل زاد. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، أمن في الأوطان، وفرة في الزهور، وفرة في الثمار، والنعم من الله سبحانه وتعالى، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، أرادوا السفر والمشقة وأن يقطعوا المهامها والفيافية والقفار وأن يجتازوا تلك المفاوز المهلكة، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يحبون المغامرات وأن يجتازوا تلك الصحاري المظلمة والقاحلة، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهؤلاء كذلك استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فجعل الله سبحانه وتعالى سفرهم أمنا واستقرارا، يسافرون بلا تعب ولا نصب، لا يحتاجون إلى زاد ولا يحتاجون إلى تأمين، بل قرى قرية بعد قرية حي بعد حي حتى يصلوا إلى بلاد الشام. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، كانوا قد بنوا سدا بين الجبلين يحجز مياه السيول، فتجتمع المياه كميات كبيرة من المياه في ذلك السد، ثم يفرعون من ذلك السد أنهارا وجداولا تسقي مزارعهم وبساتينهم طوال العام، فسلط الله سبحانه وتعالى على ذلك السد من يأكله وينخره، فسلط عليه جرذا أو فأرا صغيرا جعل يأكل من قاع ذلك السد، يأكل شيئا فشيئا حتى نقب في ذلك السد، فجاءت السيول فتهاوى فتآكلت الأرض من تحت السد، فتهاوى السد فأغرق عليهم زروعهم وبساتينهم، أغرق عليهم حدائقهم وجنائنهم، جعلها جرداء قاحلة، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. الخمط قيل هو الأراك، هذا الذي يخرج منه السواك ليس فيه ثمار، وأثل الطرفاء وشيء من سدر قليل، النبق المعروف. وقد ذكر سبحانه وتعالى أنه شيء من سدر وقليل، يعني غاية في القلة، لا يكفيهم ولا حتى هذا قليل لا يشبعهم، بدل الفواكه المثمرة بدل الثمار اليانعة يستبدل بذلك السدر القليل الذي لا يغني، لا يسمن ولا يغني من جوع. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. السبب أنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وعبدوا غير الله جل وعلا، عبدوا غير الله سبحانه وتعالى الذي نعمه عليهم لا تعد ولا تحصى، خيره إليهم نازل وشرهم إلى الله تعالى صاعد، نعمه عليهم تترى ومعاصيهم إلى الله سبحانه وتعالى تصعد صباحا ومساء، فأعرضوا عن ربهم، كفروا بالله سبحانه وتعالى، عبدوا غير الله، عبدوا الشمس من دون الله كما قال سبحانه وتعالى عن الهدهد، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، كانوا مشركين يعبدون الشمس من دون الله سبحانه وتعالى تعالى، ونسوا كل هذه النعم، أعرضوا عن هذه النعم كلها فعبدوا غير الله، فغار الله سبحانه وتعالى وغضب عليهم، فأعرضوا فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، جعلهم الله سبحانه وتعالى قصصا وحكايات يتنقلها الأسلاف لأولادهم وأجيالهم، يتسامر بها الناس في الليالي المقمرة، فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق حتى جعلوا مضرب الأمثال في التفرق، يقال تفرقوا أيادي سبع، تفرقوا أيدي سبع، أي تفرقوا كما تفرق قوم سبع فرقهم الله سبحانه وتعالى بعدما كانوا مجتمعين وبعدما كانوا مؤتلفين وكانوا في مكان واحد، تشتتوا في البلاد فذهب منهم إلى الشام وإلى الحجاز وإلى نجد، تفرقوا في الأرض، جعلناهم أحاديثا ومزق لهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، إبليس عليه لعنة الله توعد بني آدم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، صدق عليهم ظن إبليس لعنه الله، فأغواهم واستغواهم واستهواهم وجرهم في طريقه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما دائمين متصلين على عباده الذين اصطفى، أما بعد، في هذه القصة عبرة للأمم التي أغدق الله سبحانه وتعالى عليها بالنعم، ليعلموا أن نعمة الله سبحانه وتعالى قد تزول ما بين طرفة عين وانتباهتها، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فإن الإله سريع النقم، وإياك والظلم ظلم العباد، فظلم العباد شديد الوخم. هؤلاء لما ظلموا وتكبروا وافتروا وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، بدل الله سبحانه وتعالى نعيمهم وسعادتهم شقاء، فكانوا بعد الشبع جياعا وبعد الري ظمآنين لا يجدون الماء، جعل الله سبحانه وتعالى أرضهم طاردة، فتفرقوا في البلاد وتشتتوا في الأمصار لا يجدون مأوى ينزلها هنا وها هنا، فرقهم الله سبحانه وتعالى بعدما كانوا مطمئنين آمنين مجتمعين. السبب هو معصية الله سبحانه وتعالى، فما عند الله جل وعلا إنما ينال بطاعته. وإذا أراد العبد أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عليه نعمته فليحافظ على حق الله سبحانه وتعالى، وأعظم الحقوق هو حقه سبحانه وتعالى بالتوحيد وإخلاص العقيدة. ولهذا ذكر الله جل وعلا بعد هذه الآيات مباشرة قوله سبحانه وتعالى مخاطبا المشركين في كل وقت وفي كل مكان: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هذا خطاب تهديد ووعيد وليس أمر إباحة وأمر إذن لهم بدعوة غيره. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال علماء هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، هذه الآية تقطع كل سبيل يتعلق به أهل الشرك بالله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. السبب الأول الذي يدعى غير الله اعتقاد أنه يملك شيئا، أن عنده شيئا من الملك، فقال سبحانه لا يملكون مثقال ذرة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون هذه الذرة الصغيرة، وزن حبة الرمل الصغيرة أو وزن النملة الصغيرة، لا يملكونهم، ليس عندهم شيء إطلاقا، لا يملكون شيئا على إطلاق مهما كانوا، حتى لو كانوا ملائكة مقربين، وحتى لو كانوا أنبياء مرسلين، وحتى لو كانوا عباد صالحين، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك. السبب الثاني المشاركة، لم يشارك الله سبحانه وتعالى في خلق مثقال ذرة، لم يشارك الله جل وعلا في خلق شيء في هذا الكون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من أرض، هذه أرض أمامكم، أروني ماذا خلقوا من أرض أم لهم شرك في السماوات، هل خلقوا سماء، هل خلقوا أرضا، هل خلقوا شجرة، هل أجروا نهرا، هل شقوا بحرا، ماذا فعلوا، ما خلقوا شيئا، أروني ماذا خلقوا من أرض أم لهم شرك في السماوات ما لهم فيه ما من شرك. قال سبحانه وما له منهم من ظهير. السبب الثالث المعاونة أو الوزارة أو الإعانة على تدبير كونه وخلقه. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ظهير ومعين ووزير يساعد في تصريف أمر كونه وملكه. وما له أي ما لله من هؤلاء المدعوين وما له منهم من ظهير. إذن هذه أسباب ثلاثة نفاها الله سبحانه وتعالى، فهم لا يملكون استقلالا ولا يشاركون الله تعالى في ملكه ولا يعاونون الله جل وعلا في تدبير ملكه. السبب الرابع الشفاعة، ليس لهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا، فقال عز من قائل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا هو السبب الذي تعلق به كثير من المشركين قديما وحديثا، أن هؤلاء لهم جاه عند الله ولهم مكانة عند الله وهم قريبون من الله وهم محبوبون عند الله، ولهذا ندعوهم قبل أن ندعو الله جل وعلا. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هذه حجة الذين يدعون الأولياء والصالحين في زماننا هذا، يقولون نحن مذنبون عندنا معاصي وسخانين مليانين بالذنوب، وهؤلاء صالحون وقريبون من الله جل وعلا، فإذا دعونا الله سبحانه وتعالى لن يجيبنا، طيب ما الحل؟ ندعو هؤلاء، ندعوهم وهم يسألون الله سبحانه وتعالى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، هذا ظن سوء بالله سبحانه وتعالى، أن تعتقد وتتوهم وتظن أن الله سبحانه وتعالى لا يجيب دعاك ولا يعطيك سؤالك. الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو كل العالم وقف، الجن والإنس الأولون الآخر كلهم وقفوا على صعيد واحد، وسألوا الله سبحانه وتعالى أنواع المسائل والحاجات، وتمنوا على الله الأماني، هذا يقول أريد كذا وهذا يقول أريد كذا وكذا، من مقدار أمانيهم ومسائلهم يعطيهم الله سبحانه وتعالى كل واحد ما يريد. ومع هذا كله لا تنقص خزائنه مثقال ذرة، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تأمل نسبة هذا الماء العالق بالإبرة ونسبة البحر، شيل الإبرة ومشي البحر، أغمس الإبرة في البحر، نسبة هذا الماء العالق بهذه الإبرة المخيط إلى البحر، هذه نسبة ما ينقص من خزائن الله سبحانه وتعالى. ولا تنقص خزائن الله جل وعلا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك هذه شبهة واهية وحجة ضاحضة، فالله سبحانه وتعالى يجيب دعاء عبده إذا سأله بإخلاص، إذا أخلص الدين لله سبحانه وتعالى، وإذا رفع يديه إلى الله فإن الله لا يرد عبدا سأله. فمن اعتقد أن الله لا يجيب السؤال هذه جريمة في حق الله سبحانه وتعالى. الجريمة الثانية أن يهرع ويفزع إلى عبد فقير ميت قبل مئات السنين يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، وقد توعد الله لك بقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، تحصل عداوة يوم القيامة. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة سبأ أعقبها بذكر توحيده ودعائه سبحانه وتعالى، ليعلم أولئك الذين يدعون أولياء والصالحين من دون الله أن الله سبحانه وتعالى لربما غضب عليهم وبدل نعمتهم نقمة، وبدل حالهم جوعا وشقاء وتعاسة وضنكا في عيشهم إذا لم يعطوا الله سبحانه وتعالى حقه، إذا لم يؤدوا حق الله سبحانه وتعالى، وإذا أعرضوا عن نعم الله جل وعلا فإن ربك سريع العقاب. وإن الله سبحانه وتعالى وإن الله جل وعلا قادر على فعل كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين النعم المثنين بها عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعالين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.